عليما بحق جاه نبيك يا رب نورا عميما بحق جاه نبيك يا رب نورا عميما بحق جاه نبيك يعم أفق الخليقة بحق سيدك